عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم وبعد. أيها المشاهدون الكرام، مرحبا بكم على شاشة الرحمة وفي قناة الرحمة مع هذا البرنامج الذي هو تحت عنوان إنه الله سبحانه وتعالى. ما أجمل وأحلى الحديث أن يكون عن الإله الذي نعبده وقد آمنا به سبحانه وتعالى. وفي آخر لقاء كنت أتحدث عن اسم الرزاق، فهو سبحانه وتعالى الذي تكفل بأرزاق عباده، هو الذي يخلق لهم كل هذه العطاءات. وإياك أن تظن أن الرزق عبارة عن مال فقط، إنما الزوجة الصالحة رزق، والولد رزق، والشمس رزق، والقمر رزق، والبصر رزق، والسمع رزق، الأرزاق كل عطاء رب العالمين تبارك وتعالى أنعم عليك به. ولذلك رب العالمين تبارك وتعالى تكفل بهذه الأرزاق كما ذكرت في اللقاء الماضي. فينبغي على العبد ألا يأكل حراما، وألا يذل نفسه من أجل لقمة العيش. في يوم من الأيام كان هناك طالب، هذا الطالب رأى موقفا عجيبا جدا، رأى طائرا صحيحا يطعم طائرا كسيحا. هناك طائر كسيح لا يستطيع أن يمشي ولا أن يطير ولا أن يطعم نفسه، فهناك طائر صحيح سخره رب العالمين لإطعام هذا الطائر الكسيح. فانطلق هذا الطالب إلى شيخه وهو يقول: اليوم يا شيخ تيقنت وزاد يقيني أن الرزاق هو الله. فالشيخ تعجب وقال له: أي شيء حدث لك؟ فحكى له القصة وقال: أنا متيقن أنني إن جلست سيأتيني رزقي كما أتى الرزق لهذا الطائر الكسيح. فقال له هذا الشيخ وهو يعلق بتعليق جميل جدا: لماذا أردت أن تكون الطائر الكسيح ولم ترد أن تكون الطائر الصحيح؟ فيا إخواني، ليس معنى أن الله تبارك وتعالى تكفل بالرزق وأن الله تبارك وتعالى هو الرزاق، ليس معنى ذلك أن نترك الأسباب وأن لا نأخذ بالأسباب. قال الله تبارك وتعالى: فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه. هاجر عليها السلام زوجة نبي من الأنبياء، زوجة خليل الله عليه الصلاة والسلام، حينما نفد ما معها من طعام وشراب سعت وانطلقت وكانت تجري على الصفا طارة وتصعد على المروة طارة أخرى وتنظر إلى ولدها وتسعى وسلكت وأخذت ما تستطيعه من أسباب، إلى أن أنزل الله تبارك وتعالى جبريل. وكانت القصة المعروفة حينما انفجر بئر زمزم وسخر الله تبارك وتعالى لها قبيلة تجرهم تأخذ الماء وتعطيها الطعام، ورعاهم رب العالمين تبارك وتعالى. الرزق شيء مقدر لك، لكن ينبغي أن تسلك الأسباب المشروعة لا الأسباب الممنوعة. البغاث، البغاث هو كل فرخ صغير يخرج من بيضة. الغراب على سبيل المثال، الغراب لونه اسود، الذكر والانثى كلاهما اسود. سبحان الله، حينما يخرج فرخ الغراب اكرمكم الله، تجلس الغراب على البيضه، وحان وقت خروج هذا البغاث الغراب الفرخ الصغير يخرج عليه شحمه بيضاء، لدرجه ان العلماء المتخصصين يقولون كل ام حينما تنظر الى ذاك الطفل الذي يخرج من البيضه يعني تفزع منه وتبتعد عنه. لما؟ لأنها تعلم أنها سوداء وأن أباه أسود، كيف خرج هذا أبيض؟ وتظن أنها جلست على بيضة ليست لها أو نحو ذلك. ويأتي الأب ويكلم الأم: وأين الولد؟ وتشاور على هذا الذي عليه شحمة بيضاء. الأب يتعجب والأم تتعجب، غربان ويتعجبون. وسبحان الله، كيف يأكل هذا البغاث الصغير؟ يجعل الله تبارك وتعالى رائحة على بدن كل فرخ غراب حينما يخرج من البيضة، تنتشر هذه الرائحة وتجمع له نوعا معينا من الهوام والديدان، يبدأ ينقرها بمنقاره إلى أن يكبر شيئا فشيئا ويأخذ لون الغراب واللون الأسود، ثم تحن عليه أمه ويرفق به أبوه. طيب من الذي أطعمه بدون أب وبدون أم؟ الذي لم ينسى فرخ الغراب، أينساك أنت بأطفالك؟ أينساك أنت؟ يا إخواني، هذا أمر أن الله هو الرزاق، اعتقد هذا، ثم بعد ذلك ابحث عن الأسباب التي تحصل بها الأرزاق من طريق حلال. أنا أتذكر أن أمريكا الجنوبية وأمريكا الشمالية، أمريكا الشمالية المياه التي حولها أغلبها أسماك صغيرة، السردين مثلا واللي اكرمكم الله الحارت والأشياء الصغيرة، الأسماك الصغيرة. لكن أمريكا الجنوبية المياه التي حولها بها الحيتان وقروش والدلافين وأسماك كبيرة، والأسماك الكبيرة من طبيعتها لا يأكل بعضها بعضا، إنما لا يتغذون إلا على الأسماك الصغيرة. أنا أكلمك على شيء موجود الآن بين أمريكا الشمالية وأمريكا الجنوبية. بين أمريكا الشمالية وأمريكا الجنوبية هناك مكان، هذا المكان فيه طيار مائي دائم طيلة السنة، طيلة السنة درجة سرعة المياه فيها حوالي 80 كيلو متر تقريبا، لدرجة لو هناك سفينة أو باخرة تمشي في هذا المكان القبطان يأمر بإيقاف جميع المحركات وتمشي السفينة نتيجة لهذا التيار الشديد في المياه. فبدأ يبحث بعض غواصين والمتخصصين عن هذا المكان، فوجدوا أكرمكم الله الطحالب الصغيرة، الطحالب الصغيرة تنخلع نتيجة لهذا التيار جزءا فجزء، وبينبت غيرها، وتبدأ الأسماك الصغيرة تأخذ رحلتها وهي تأكل في هذه الطحالب إلى أن تصل إلى أمريكا الجنوبية. ومياه أمريكا الجنوبية الحيتان والدلافين والقروش تبدأ تأكل في الأسماك الصغيرة التي تفد إليها، لدرجة في بعض الأشهر هذه الأسماك تطوف على سطح الماء من كثرتها فتنزل الطيور تأكلها. وفي أمريكا الجنوبية يأخذوا بعض فضلات هذه الأسماك يجعلونها سمادا للأراضي هناك في أمريكا الجنوبية. سبحان الله، من الذي يسر أرزاق الدلافين والحيتان والقروش في المياه أمريكا الجنوبية؟ يا إخواني، هذا أمر قد فرغ منه، أمر فرغ منه مسألة الرزق، إلا إن المسألة كيف نسلك الأسباب المشروعة حتى نحصل هذا الرزق، لا برشوة ولا بغش ولا بأكل الحرام ولا بأكل أموال الناس بالباطل ولا بذلة نفس ونحو ذلك. إنما اسمع اسمع، ومن يتوكل على الله، اسمع لي، فهو حسبه، يكفيك بقى كل شيء، فهو حسبه. ومن يتق الله، ما هو التوكل والتقوى دي من أسباب الرزق، ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. طب ايه رأيك ان امرت اهلك بالصلاة واستبرت عليها سببا من اسباب الرزق، وامر اهلك بالصلاة واستبر عليها، لا نسألك رزقا نحن نرزقك والعاقبة للتقوى. لماذا اتى هنا بالرزق سبحانه وتعالى؟ لأن الإنسان أحيانا ينشغل به عن أمر أهل بيتي وأمر أولاده وتربية أولاده. ولذلك أسلكوا الأسباب المشروعة التي لا تأتي لكم بالأرزاق، الاستغفار يأتي أيضا لك بالأرزاق. هناك أسباب عديدة في الحقيقة، وكلما اقتربت من ربك فتح الله تبارك وتعالى عليك. فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى، ييسر لك جميع الأرزاق بالإعطاء والتقوى، تعطي من علمك وقوتك ومالك ومنصبك وجاهك. انتهى الوقت، وأكتفي بهذه المعاني في اسم الرزاق، وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد وآله وصحبه وسلم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. احفظ لربك حقا لست تنساه، واذكر إلهك دوما إنه